ثلاثة، الأمر بالمحافظة على السبت. طبعا أبدلنا الله خيرا، إمام كثير بيقول كده، وهذا حاصل عندنا بيوم الجمعة الذي نسخ الله به السبت. يوم الجمعة أول شيء فكرة التفرغ للعبادة بشكل مكثف، المفروض تبقى بشكل يومي في جزء من الليل أو في الوقت اللي بيتسع ليك، ظروف شغلك ظروف حياتك ما بتخليش الوقت كده، الوقت المتيسر ليك، المتيسر ليك بعد الفجر، المتيسر ليك بين المغرب والعشاء، أي مكان، وقت للخلوة، وقت التبتل، وقت تلاقي فيه قلبك، ويبقى عندك وقت خلوة أسبوعي. ده يوم الجمعة، خصت الجمعة في الشرع بأشياء جاء بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اراجعوا كتاب زاد المعاد لابن القيم، هتلاقيه ذاكر أكثر من 40 خصيصة للجمعة، أهمها وأكثرها شهرة أنه في ليلها ونهارها يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بشتغل عملي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعتي. عملي، صلوا الآن على النبي صلى الله عليه وسلم 10، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لا تختص ليلتها بقيام خاص، يعني ما فيش حاجة اسمها ليلة الجمعة بركة بزيادة، يعني انه يخصها به، يخصها بصلاة خاصة، لا تخص بذلك، لكن يقومها كما يقوم سائر الليالي، يعني ده في الليل. من بعد الفجر تبتدي بقى الأعمال أكثر. أولا من السنة طبعا في الفجر نفسه أن يقرأ في الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة والإنسان ليتذكر الجنة والنار. يشرع غسل الجمعة من بعد فجر الجمعة إلى أن يصعد الإمام على المنبر، يعني من وقت الضحى كله، يعني من بعد الفجر إلى ذلك، وإنما لا تشرع في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام كانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد ثواب رجل قام سنة وصامها. فبالتالي يغتسل للجمعة، ثم بعد ذلك يبكر للجمعة، وقالوا تبكيرهم للجمعة كتبكيرهم يوم المزيد. الناس اللي هتقف في الصف الأول ساعة ما يشوفوا ربنا دي اللي بتتحرى الصف الأول في الجمعة، والصف الثاني والثالث والرابع وهكذا. وعارفين بقى ان اللي بيأتي في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه وهكذا، في الاخر خالص ما تطلعش البيضة، يعني يا راجل في اخر المتمة خالص. فمن هنا تبكر للجمعة، والساعة دي مش 60 دقيقة طبعا تختلف، انما يأتي فيه اول الوقت وبعديه بشوية وهكذا، قسمهم النبي 5 اوقات صلى الله عليه وسلم. يبكر للجمعة، ما تبقاش عامل بقى ليه غير عاداتك، ادي اللي انا بتكلم فيه، هو ده ان الله لا يغير ما بقوم. غير عاداتك، انت متعود تصحى قبل الجمعة بنص ساعة تغتسل وتنزل وتروح على اخر 5 دقايق، تبتدي تغير من عاداتك، تبتدي تروح بكرة الساعة 11 مبكر من قبلها بساعة، شوية بشوية تبتدي الموضوع تروح مسجد من المساجد اللي بتمتلئ عشان تبقى فيه منافسة. ما انت ممكن تروح مسجد من البيت تتح قبلها ب10 دقايق وتقول لي الحمد لله كنت في الصف الاولاني، انا عارف شغلكم مش كده، عايزين نشتغل صح، تروح لمسجد المساجد اللي بتمتلئ وتروح وتقعد وتنافس وتحيي الوقت بالذكر إلى أن يصعد الإمام على المنبر. ويشرع فيها الصلاة ولا زوال في يوم الجمعة. إيه الزوال؟ قبل الظهر بربع ساعة، الوقت ده وقت نهي، إلا في الجمعة تصلي فيه، يعني عايز تقعد تصلي لغاية الساعة 12 ما عندناش مشاكل، ما فيش وقت كراهة في يوم الجمعة، فتحيي الوقت بالصلاة، تصلي الضحى وتقرأ ما يتيسر لك من القرآن. قراءة سورة الكهف، الشيخ الألباني مصحح الحديث والشيخ الأرناؤوط مصحح الحديث، عشان بس الناس يقولوا الشيخ الحويني قال كذا أو قال كذا، احنا بنقول اهو المسألة زي مسائل الفقه، يعني يختلف أهل الحديث كما يختلف أهل الفقه. الشاهد يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، اللي هو الإضاءة وقت الصراط لما الدنيا تبقى مظلمة تماما، هذا ينفعك ساعتها. يبقى بالتالي قراءة سورة الكهف تشرع من الليل، ممكن تقراها في الليل إن شئت، وإن شئت جعلتها في هذا الوقت أو في غيره، عندك لغاية المغرب ذلك. ثم إذا كان وقت الصلاة. عندنا اختلاف ما بين الفقهاء، وإن كان ده المرجوح إنه من صعود الإمام على المنبر إلى أن ينزل هذه هي ساعة الإجابة، يبقى أول ما يجي يطلع يستحب الدعاء. في جلسة الاستراحة ما بين الخطبتين يستحب الدعاء إن شئت، لأنه ده وقت من الأوقات اللي هو لسه قبل ما ينزل. ودعاؤه في آخر الخطبة والتأمين عليه من غير رفع الأصابع، لأن فيها كلام مسروق دخل على مجموعة من الناس وجدهم يرفعون أيديهم، قال قطع الله أيديهم، خلاف السنة خلاف السنة. ما عندناش كلام يعني في هذه المسألة اللهم إلا هذا الأثر. أنا تعبت في المسألة دي كتير أوي، قاعد أدور عليها وما أخذتها إلا عن مشايخنا. المهم يعني فبيقولوا لا تشرع منها هنا لأنه ده كلام مسروق، لكن ما عندناش حديث في المسألة يعني. المهم الإمام بيدعو تقول آمين آمين آمين، يبقى أنت أمنت على دعاء، فيبقى ساعة الإجابة التي فيها دعوة مستجابة لك. أدي بالنسبة لك تقعد طبعا ساعة الخطبة أنت منصت لا تلغو، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه هكذا فقد لغى، إلا أن تكون ضرورة. الناس واحد قاعد بيعمل هيصة فيسكتونه مثلا، إنما الأصل ما تلعبش، تقعد طول الوقت منتبه مش نايم بقى زي الناس طول الخطبة ليهم في سبع نومة، لا تبقى منتبه علشان تسمع وتأخذ هذا الثواب. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنصت، يعني صفة من جملة الأشياء التي توجب له الأجر العظيم بالنسبة للجمعة. وبعد كده بيأدي صلاة الجمعة، وبعديها يشرع له بعد ذلك أنه يصلي. وعندنا بقى أنه إن صلى السنة في المسجد يصليها، إن شاء صلىها أربعة، وإن شاء صلى في بيته ركعتان. ثم إن جاء بقى وقت ما بين العصر والمغرب، من عصر المغرب يستحب أن يعتكف الإنسان في المسجد بين العصر والمغرب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. هنصلي إزاي بقى؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن انتظار الصلاة صلاة، إنه الإنسان لما ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فيبقى يعتكف. والله يصلي العصر ومثلا إن كانت لك شيء، المهم تيجي قبل المغرب مثلا بنص ساعة وتقعد في المسجد ماشي، لو راحت ظروفه ما سمعتش الأفضل تقعد من العصر للمغرب. المهم يبقى قبل المغرب بشوية تبقى موجود في المسجد عشان وهو قائم يصلي. ظروفك ما بتسمحش، عندك شيء يعني مهم، يبقى على الأقل في هذا الوقت يعني تحرى الدعاء بين العصر والمغرب. هو ده التغيير يا شباب، تقدروا تنفذوا الخطة دي سهلة. ادي الوصية الثالثة، الامر بالمحافظة على الجمعة بقى في حقنا.